بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار بسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليسعدني مرة أخرى أن أشارككم في هذه المجموعة المباركة وهذه المدرسة العلمية، أن أشارككم بدروس متواضعة في مادة السيرة النبوية الشريفة، وقد اخترت لها منظومة مشهورة، ألا وهي منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار لناظمها سيدي عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي. وسأذكر بعد إن شاء الله نبذة يسيرة من ترجمته. وعدد أبيات هذه المنظومة هي 397 بيتا تقريبا، وأسميت هذا التعليق بتنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. وسأخصص هذا الدرس الأول للمقدمة، فأقول مستعينا بالله: لا شك أن موضوع السيرة النبوية من أهم المواضيع ومن أحراها بالدراسة بعد كتاب الله تعالى، وذلك لأن السيرة النبوية تعني دراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أحواله وأطواره من لدن كان في بطن أمه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، كما أن معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الأخلاق والشمائل الكريمة وما تحلى به من الحكمة في الدعوة إلى الله وما أيده الله به من المعجزات الدالة على صدق نبوته، كل ذلك مفتاح لفهم هذا الدين والطريق الوحيد للاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولئن فاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم بحكم أننا لم نكن في عصره وفاتنا لقاؤه ومشاهدة معجزاته ومعاينة مختلف محطات حياته، فلن تفوتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته التي تضمنت كل أطوار حياته. فالله عز وجل قد من علينا بحفظ هذه السيرة النبوية العطرة بتدوينها في كتب الإسلام، حتى كأننا نراه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. ومن ثم كان حفظ الله لسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم جزءا من حفظه لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعل من أحسن المؤلفات في السيرة النبوية منظومة قرة الأبصار، لأنها تناولت أهم أحداث السيرة النبوية ومجمل محطات حياته صلى الله عليه وسلم بشكل يجمع بين المنهجية في تقسيم المواضيع وبين الاختصار الذي يجعل الطالب يتعرف على الأهم ثم المهم من السيرة النبوية. هذا بالإضافة إلى ميزة أعطت هذه المنظومة الحظوة عند طلبة العلم، وهي كونها نظماً سلساً سهلاً في حفظه وفي فهم معناه، خالياً من التعقيد، جيد السبك، واضح العبارة، مما جعل بعض فقهاء المدارس العتيقة السوسية يدرجون هذه المنظومة في دراسة مادة السيرة النبوية بجانب قصيدتي البردة والهمزية وكتاب نور اليقين، وخصوصا في شهر ربيع الأول من كل سنة. جزى الله شيوخنا خير الجزاء، آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحسين إدهم البوزرفاوي البعمراني.